الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, يا رب يرحم العلمة يا رب.

الله عرفت منين والله حق الحمد صلى على النبي إنما إنما Oh,